السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو القصة باختصار أن سيدنا عثمان أهل الفتنة أرادوا قتله فقتلوه، اغتالوه وهو في بيته، والصحابة حاولوا الدفاع عنه. ثم معاوية يعني كان في بلاد الشام، وحب الدنيا صار هو يعني يقول، يتهم سيدنا علي بأنه لم يبحث عن قاتل عثمان، وهو غير صحيح. سيدنا علي قال يتهموني بهذا وهم يحبون الدنيا. والرسول قال: ويح عمار إن تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وهذا رواه 16 صحابي، وهو حديث متواتر. وكان سيدنا عمار بن ياسر مع سيدنا علي، فمعاوية احتال على أهل الشام، وكانوا قريبي عهد بإسلام، فحرضهم على مقاتلة سيدنا علي، وهذا لا يجوز. الخليفة الراشد التمرد والخروج عن طاعته كبيرة. وأراد الحكم، يعني أدلة كثيرة أنه أراد الحكم، وتسبب في قتل آلاف المسلمين، وصارت حرب جراء أنه معاوية أراد الملك، وصارت أول قتال بين المسلمين. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني هذا ما حصل باختصار، يعني فهذا بينه العلماء ليدرس ويعرف. يعني إن شاء الله لاحقا نذكر تفاصيل أخرى، والحمد لله رب العالمين.